ما نال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى مات أبو طالب وخديجة، حتى أن عمه أبو لهب اشتد إيذاءه للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يسير خلفه في المجامع التي يدعو الناس فيها إلى الله عز وجل، يقول لا تصدقوه إنه كاذب وأنا أضرى الناس به أنا عمه، فكان صادا عن سبيل الله. مع هذه المحن والشدائد وضيق الأرض على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، خرج إلى الطائف يدعو أهله لعله يجد عندهم ما لم يجد عند قومه. ففي البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل مضى عليك يوم هو أشد عليك من أحد؟ أحد الذي كسرت به رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم، كان يوما شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول له: هل مر عليك يوم هو أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وإن أشد الأيام علي يوم العقبة، يوم أن عرضت نفسي على ابن عبدي علي. دي اللي هي في الطائف. فلم ألق عنده جوابا، فخرجت مغضبا، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب من شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدري أين يذهب، فلم يدري أين هو حتى بقرن الثعالب، مكان خارج مكة. قال: فنظرت إلى السماء فإذا أنا من فوقي أسمع صوتا في السحاب، فإذا هو جبريل عليه السلام يقرئ السلام ويقول: يا محمد، إن الله أرسل معي ملك الجبال، أمره بما شئت. فقال ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا محمد، إن الله أرسلني إليك أأتمر بأمرك، فمرني بما شئت. لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، جبلين شداد غلاظ. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. مع هذه المحن، مع هذه الشدائد التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة، بعد أن ضاقت عليه الأرض بما رحبت، جاءت التسرية من عند الله عز وجل، جاءت رحلة الإسراء والمعراج. فإن كان صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف ماشيا، فقد ذهب إلى بيت المقدس راكبا البراق. لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم استصعب عليه، تهملك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يسكن، اضطرب، فخاطبه جبريل عليه السلام، قال: تفعل هذا مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما ركبك من هو أفضل منه. فانفرض عرقا، فصبب البراق عرقا لما قال له جبريل ذلك، انقاد للنبي صلى الله عليه وسلم. إن كان ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف مع خادمه زيد بن حارثة، فقد ذهب في الإسراء والمعراج مع أفضل والصبر. فقد لاقاه اهل السماء بالترحيب، الملائكة وكل سماء يشيعها افضلها، ولقى في كل سماء رسول من رسل الله عز وجل، كلهم يقول له مرحبا بالعبد الصالح والابن الصالح. انطاقت عليه الارض فقد وسعت له السماء، انفتحت امامه ابواب السماء، يصعد حتى فوق السماوات السبع صلى الله عليه وسلم. ان هذه الرحلة جاءت فرجا بعد شدة، تسرية بعد ضيق. هذا الملمح من قصة الإسراء والمعراج هو حديثنا اليوم، الفرج بعد الشدة. يقول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لما أرسل حديث عند مالك بن الموطأ وغيره، لما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو عبيدة لفتح بلاد الشام، فوجد شدة من الروم، فكتب إلى عمر يطلب منه المدد، فقال له عمر: والله إنك لن تجد ضيقا إلا وجدت بعده فرجا ومخرجا، فلن يغلب عسر يسرين. ما ربنا اللي قال كده سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. خلي بالك من القرآن، كلمة العسر ذكرت في المرتين في الآيتين معرفة بألف، واليسر جاءت منكرة بدون تعريف. وعلماء اللغة يقولون أن المعرف إذا تكرر كان هو هو، وأن المنكر إذا تكرر كان الثاني غير الأول، ولذلك هو عسر واحد ويسرين. يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره. أهم حاجة إن احنا نتقي الله عز وجل، نحسن التوكل والإقبال والإنابة على الله عز وجل، حتى يجعل لنا من هذا الضيق وهذا البلاء مخرجا وفرجا. سيدنا يوسف عليه السلام ألقي في الجب في البئر وحيدا حديثا، فلما خرج سجن بضع سنين، ثم جعل الله عز وجل له بعد هذا الضيق فرجا وسعة في الملك وفي الرزق. يعقوب أبوه بكى عليه حزنا حتى فقد بصره، وفقد أهله، فقد ابنه وابنه الثاني. يوسف وأبوه، ثم جمعه الله بأبنائه جميعا في ظل ملك يوسف عليه السلام. يونس لما استعجل في جناب الدعوة وخرج بدون إذن من الله عز وجل، ظن أن الله لن يضيق عليه، يعني الأمر فيه سعة. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لازم الرجوع إلى الله عز وجل، لابد من التوبة والعودة إلى الله عز وجل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. المهم صدق اللجوء إلى الله عز وجل، أن نستفيد من هذه المحنة حتى يجعل الله فيها مخرجا قريبا بإذن الله عز وجل. هذا التفريج للكرب قد يجعله الله عز وجل إلى بعض المظلومين ولو كان كافرا. هذه وليدة السوداء التي فرت من ديار الكفر، وحديثها في الصحيح، فكانت في المسجد تقوم المسجد، فكانت تجلس إلى عائشة رضي الله عنها، وكلما جلست في عائشة ذكرت بيتا من الشعر تقول: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا إلا أنه من ديار الكفر نجاني. تقول لي: يعني أنت كل ما تجلسي تذكري هذا البيت، إيه حكايته؟ قصت لها قصة إنها كانت خادمة عند قوم من الكفار قبل أن تسلم، تعيش معهم وهي كافرة، فخرجت جارية لهؤلاء القوم الذين تخدمهم، هذه الوليدة معها وشاح، في بعض الروايات هو أحمر من أدم يعني من جلد، فسقط منها من هذه الجارية، فجاءت الحداءة تضمه لحما فأخذته وصارت به. طبعا هي الحداء لما تأخذ تعيده مرة أخرى، لكن انظر إلى تدابير الله عز وجل. لما فقدت الجارية الوشاح اتهموا في هذه الخادمة، قالت: ففتشوني حتى فتشوا قبلي، يعني فرجها، بحثوا عن الوشاح حتى يعني عند عورتها، فإذا هم كذلك، إذا بالحداءة تأتي تحازيهم وتلقي الوشاح، فعرفوا أنها بريئة فأعتقوها، فسارت في البلاد حتى جاءت إلى ديار المسلمين في المدينة وأسلمت. فكانت كلما تجلس تذكر يوم الوشاح، هذا فرج لها بعد شدة وبعد كرب نجاها الله عز وجل بعد هذه الشدة وبعد هذه المحنة، وكان ذلك أفضل له. وإحنا لنا خطبة إن شاء الله بعد أن تنتهي هذه المحنة عن فوائد كورونا، هنشوف ليه كورونا اللي ملهاش فوائد. بعض العلماء ذكر في كتاب بيذكر فيه الحروب اللي قام بها صلاح الدين الايوبي، فبيقول هناك امر عجيب، لما كانوا عند عكا كان في موقعة وموقعة الرمل، كان في مملوك للسلطان كان شديد القدر للكفار، كان يفعل فيهم الأعاجيب ويقتل منهم خلقا كثيرا. هم كانوا عارفين، اتفق الروم ان هم يستدرجوه في مكان ويقتلونه ويمثلوا به، وكان شجاعا. عملوا لك مين؟ ظهر لي بعض الجنود كان شجاع، خرج خلفهم ليقتلهم، استدرجوه واحاطوا به وطوقوه وامسكوه، ثم امسك احدهم براسه ثم جعلها الى الخلف وابان عن عنقه، ثم جاء الاخر ليضرب عنقه وكان قد قتل اخاه اخاه. هو كده عامل له راسه كده وكان هيضرب السيف، لا مفر من الموت، ولكن قدر الله سابق، هذا الذي اراد ان يضرب رقبه هذا المملوك المسلم اصار يد هذا الكافر. كان يمسكه. فوجد المملوك طبعا الثاني ده طرفه لما لقيته قطع طرفه ففر وجرى مسرعا فلم يدركوه حتى دخل مع المسلمين. ما من فرج الا وبعده ضيق، الا بعده ما من ضيق الا وبعده فرج. لا بد من العوده الى الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وبعد. في المحن تأتي المنح. هذا الوباء الذي نحن فيه لابد ان يقربنا الى الله عز وجل، لابد ان نبتهل الى الله عز وجل. كلنا اصبح فقيها في طرق الوقاية من هذا المرض. كلنا لا يترك الجوال من يده يتقلب بين المواقع الصحية ليعرف كيف ينجو. إن السبيل الأكيد والوحيد للنجاة من هذا البلاء هو العودة إلى الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي أنزل هذا البلاء، والله عز وجل قادر على أن يأمره بأن يرتفع من الأرض. أمراض كثيرة لا نسمع عنها الآن، وأصبنا منها بالرعب والذعر، وعشنا معها أشد من هذه الفترات مرات ومرات سابقة. الذي رفعها هو الله عز وجل. أذكار الصباح والمساء فيها أذكار لو أنك قلتها لم يصبك مكروه، إذا قلتها بالليل لم يصبك مكروه حتى تصبح، وإن قلتها في الصباح لم يصبك مكروه حتى تمسي. أدعية كثيرة، دعاء الخروج من البيت، صلاة الليل، سهام الليل لا تخطئ. هذا البلاء فيه رفع للدرجات وفيه تكفير للخطايا. المهم ان احنا نعرف السبب الحقيقي. دول اخترعت ودول عملت حرب بيولوجية مش عارف، احنا المهم انه كله بقدر الله، ولن يرفع الا بقدر الله عز وجل. فاللهم يا مقلب القلوب ويا مقلب الامور بدل حالنا الى افضل حال. اللهم انه لم ينزل بلاء الا بذنب، ولم يرفع الا بتوبة. فهذه ايدينا بالذنوب اليك، وهذه نواصينا بالتوبة اليك. اللهم ارفع عنا هذا البلاء عاجلا غير اجل. اللهم احفظ ديار المسلمين، اللهم ابدل حالهم الى خير حال. اللهم هيئ لهذه الامة في دينها امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاة.